أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. عرفنا من الآيات السابقة قصة ميلاد مريم بنت عمران عليها السلام، وأن الله تبارك وتعالى اصطفاها وطهرها وجعلها مباركة وجعلها خيرا من كثير من الرجال، وكان من بركتها عليها السلام أنها كانت سببا في رزق زكريا عليه السلام بيحيى، كما عرفنا كيف بشرت الملائكة مريم بنت عمران بعيسى بن مريم، وكيف وصفته وذكرت أنه سيكون رسولا إلى بني إسرائيل، كما بشرتها بالآيات أي المعجزات التي سيؤيد الله تبارك وتعالى بها عيسى ابن مريم حين يبعثه رسولا إلى بني إسرائيل ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم. والآية هي المعجزة، والمعجزة كما قلنا أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد مدعي النبوة تصديقا له في دعواه. أني قد جئتكم بآية من ربكم، منها أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم تدلكم على أني رسول الله حقا، إن كنتم مؤمنين فآمنوا بي وبما جئتكم به من عند الله عز وجل. وفي هذا السياق القرآني من سورة آل عمران لم يذكر الله تبارك وتعالى قصة ميلاد عيسى بن مريم، إنما فقط الآيات ذكرت كيف بشرت الملائكة مريم بأنها ستلد عيسى ومن صفاته كذا وكذا وكذا. أما كيف ولدت مريم عيسى فهذا ما ذكره الله تعالى بالتفصيل في السورة التي سماها سورة مريم. هنا يختصر السياق قصة ميلاد عيسى بن مريم ونشأته عليه الصلاة والسلام وبلوغه سن الكهولة وتنبيه الله تبارك وتعالى له وإرساله إلى بني إسرائيل، كل هذا يختصره السياق هنا. ثم يذكر الله تبارك وتعالى مواجهة عيسى عليه السلام لبني إسرائيل بالدعوة، وكيف قابل بنو إسرائيل دعوة عيسى بن مريم عليه السلام. يقول سبحانه: فلما أحس عيسى منهم الكفر. فلما أحس عيسى منهم أي من بني إسرائيل الكفر، وذلك أنه لما جاءهم بهذه الآيات قالوا هذا سحر مبين، كما قال تعالى في سورة الصف: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات، أي بالآيات البينات والمعجزات الواضحات التي منها ما ذكرنا مما يدل على كونه رسول الله حقا، فلما جاءهم بالبينات لم يكونوا أحسن حالا من سابقيهم مع رسلهم، بل قالوا هذا سحر مبين. وتلك هي الإجابة التي تكررت على ألسنة الملأ من كل قوم لرسلهم، كما قال الله تعالى في حق رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فلما جاء عيسى بن مريم بني إسرائيل بالبينات، أي بالمعجزات الواضحات التي تشهد له بأنه رسول حق، قالوا هذا سحر مبين، يعني كفروا ولم يؤمنوا وكذبوا ولم يصدقوا. فلما أحس عيسى منهم من بني إسرائيل الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ من أنصاري إلى الله؟ من ينصرني حتى أبلغ دين الله عز وجل؟ من يعينني ويؤازرني ويشد عضدي حتى أبلغ دين الله عز وجل؟ فإنه لا بد لكل داعية، رسولا كان أو غير رسول، لا بد لكل داعية من حواريين وأنصار يتبعونه على ما يدعو إليه، ويحملون معه هم هذه الدعوة، ويبلغونها هم إلى الذين يعجز هو عن تبليغهم هذه الدعوة. فإن آجال الناس محدودة، ولكل نفس أجل، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. فالدعاة آجالهم محدودة، والدعوة أجلها ممدود إلى يوم القيامة. فإذا مات الداعية ولم يكن له أنصار وحواريون يحملون الدعوة ويبلغونها إلى من بعدهم، ماتت الدعوة. فلا بد لكل نبي، وكذلك لا بد لكل داعية، من حواريين وأنصار مخلصين يتبعونه في حياته على ما يدعوهم إليه من دين الله عز وجل، يؤازرونه ويساعدونه ويشدون من عضده ويذبون عنه ويدفعون عنه كيد الكائدين، ويحفظون من مكر الماكرين حتى يبلغ دعوة الله تبارك وتعالى. فإذا مات هذا الداعية حملهم الدعوة بعده وبلغوها إلى من يستطيعون أن يبلغوه إياها، لتظل الحجة لله تعالى على الناس، كما قال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولذلك فإن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لما كذبته قريش بحث عن أنصار خارج مكة، فكان يخرج إلى القبائل يعرض نفسه عليهم، وكان يخرج في مواسم الحج يجتمع بالعرب من كل فج عميق، يقول: من يؤويني حتى أبلغ دين الله؟ فإن قريشا منعتني أن أبلغ دين الله، من يؤويني؟ من ينصرني؟ من يساعدني؟ إن قريشا منعوني أن أبلغ دين الله، من ينصرني إيمانا واحتسابا لوجه الله عز وجل حتى أبلغ دين الله؟ فلما أحس عيسى منهم، أي من بني إسرائيل الكفر، قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، نحن أنصار الله. طب وإيه الدليل؟ آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. الإيمان والإسلام إذا اجتمع يبقى إيه؟ يبقى الإيمان لمعنى والإسلام لإيه؟ لمعنى. عند الإطلاق الإيمان يشمل الإسلام والإسلام يشمل الإيه؟ الإيمان. لكن لما يجتمع إيمان وإسلام يبقى الإيمان الإيه؟ الباطن والإسلام الإيه؟ الظاهر. نحن أنصار الله معك يا رسول الله، بلغ دين الله ونحن معك. طب إيه الدليل؟ إهداء صدقكم، إهداء إخلاصكم لي. قالوا آمنا بالله أولا. طب الإيمان في القلب، مش عرفني أنكم مؤمنين حقا، الإيمان في القلب. قال واشهد بأن مسلمون منقادون، كل ما تأمرنا به نسمع ونطيع لك فيه، نتبعك على كل ما جئت به من عند الله عز وجل. فلا بد مع الإيمان من الإسلام، فلا بد مع الإيمان من الإيه؟ من الإسلام. الإسلام هو انقياد الجوارح، الأعمال الظاهرة. فالأعمال الظاهرة هي شاهد صدق الإيمان الذي في القلب، كما قال الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. الإيمان في قلبك لا يطلع عليه إلا الله، لكن أنا عايز أحكم عليك بالظاهر، أنا عايز أحكم عليك بالظاهر. أنت تقول أنك مؤمن وأنا لا أرى منك انقيادا لله ولا تسليما له ولا قياما بما أمر ولا تركا لما نهى، كيف أصدقك على أنك مؤمن؟ أعمالك الظاهرة هي التي تشهد لصدق إيمانك، أعمالك الظاهرة هي التي تشهد لصدق إيمانك. فإذا أنت أحسنت العمل، إذا أنت أحسنت العمل في الظاهر، فهذا إن شاء الله دليل على صدقك في الإيه؟ في الباطن. قالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فالإيمان في القلب وشاهد صحته وصدقه الأعمال الظاهرة. فإذا اجتمع الإيمان والإسلام فهذا عنوان الصدق في قولك آمنت بالله. ولذلك قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ده إيه ده؟ ده الإيمان، دي أركان الإيمان. ثم عطف عليها صالح الأعمال فقال: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. ثم قال: أولئك الذين صدقوا في قولهم آمنا بالله. أولئك الذين صدقوا، الذين جمعوا بين الإيمان والإسلام، أولئك الذين صدقوا وأولئك المتقون. ولذلك لما قال سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه: يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به، قال: قل ربي الله ثم استقم. قل ربي الله، هذا الإيمان، ثم استقم لتكون استقامتك عنوان إيه؟ صدق قولك. ثم استقم لتكون استقامتك عنوان صدق قولك. من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. طب إيه الدليل؟ آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، خاضعون، منقادون، مستسلمون بجوارحك. فلما آتوه موثقهم توجهوا إلى ربهم سبحانه وتعالى يشهدونه على هذه البيعة ويعقدونها معه مباشرة، فقالوا: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. إذن لا بد مع الإيمان من الإسلام، لا بد مع الإيمان من الاتباع، لا بد مع الإيمان من الاتباع لرسول الله، لا بد مع الإيمان بالله من الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، واتبعنا الرسول. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون، ولذلك أمر الله تعالى باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم فقال واتبعوه لعلكم تهتدوا، واتبعوه لعلكم تهتدوا، وكتب رحمته للذين هم بربهم يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. فلابد مع الإيمان من الاتباع، فالاتباع هو عنوان صدق الإيمان. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون، عنوان إيمانك بالله اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عنوان حبك لله اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ما كان فيه اتباع كثير كان عنوان الإيمان الكبير الكامل، وكل ما كان فيه اتباع ناقص كلما كان عن دليل نقص الإيمان. ولذلك انت كل ما الإيمان يزيد في قلبك تلاقيك بتدور على السنن اللي انت مش عاملها عشان تعملها، وبعدين لما ينقص الإيمان تلاقيك نفسك بتتخلص من سنن ظاهرية انت كنت بتعملها. تركك للسنن عنوان نقص الإيمان، وعملك بالسنن التي كنت تاركها عنوان زيادة الإيمان. من أنصاري إلى الله؟ قال الحواري نحن أنصار الله. اهدى لي آمنا بالله واحد واشهد بأن مسلمون، ثم ذهبوا إلى الله عز وجل وتوجهوا إليه يعقدون معه العقد، عقد الإيمان. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، مع الشاهدين لك بالرسالة، مع الشاهدين لك بالوحدانية ولرسولك بالرسالة. وفي هذا ما يشير إلى أن المؤمن يجب أن يكون تعامله مع الله تبارك وتعالى مباشرة، وأن يعلم أن الرسل ليس واسطة بين الله عز وجل وخلقه في عبادته ودعائه وسؤاله، إنما الرسل فقط واسطة بين الله وخلقه في تبليغ الرسالة، فإذا بلغوها فقد انتهى دوره، وتبقى معاملتك مع مين؟ مع ربنا بقى مباشرة. بخلي بالك بقى في واسطة مشروعة وواسطة ممنوعة. الواسطة التي بين الله وخلقه نوعان، واسطة مشروعة وواسطة ممنوعة. الواسطة المشروعة هي وساطة الرسل بين الله وخلقه في تبليغ دينه، في تبليغ دين الله عز وجل. أما الواسطة الممنوعة فهي أن تتخذ بينك وبين الله واسطة في العبادة، أن تتخذ بينك وبين الله واسطة في الإيه؟ في العبادة. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف. لا، الوسطة دي غلط، الوسطة دي شرك. ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يعلم عباده نفي الواسطة بينه وبين خلقه في عبادته، فكان كلما حكى سؤالا لرسوله أمره أن يجيب. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. حتى إذا سألوه يا رسول الله أقريب ربنا فلناجيه أم بعيد فلناديه، قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ما قالش فقل بقى إني قريب، فقال إني قريب، تولى بنفس الإجابة، فنفى الواسطة بينه وبين خلقه حتى في تبليغ هذا الجواب، ليعلم العباد أنه لا يجوز أن يتخذوا من خلقه وسطاء بينهم وبين ربهم في العبادة أبدا. فالحواريون لما شدوا من أزر عيسى بن مريم ونصروه وعزروه، من أنصار إلى الله؟ قالوا نحن أنصار الله. طب إيه الدليل؟ أنا عايز أتثبت منك. قالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ثم توجهوا إلى الله ليعقدوا الصفقة معه مباشرة، قالوا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ولذلك اسمع ماذا يقول الله تعالى، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الإيه؟ بأن لهم الجنة. الله هو الذي اشترى مباشرة، اشترى من المؤمنين. يبقى هذه الصفقة تمت بين الله وعباده بلا إيه؟ بلا واسطة. وفي بيعة رضوان في صلح الحديبية لما دخل عثمان مكة وتأخر وأذيع أن قريشا قتلوه، دعا الرسول صلى الله عليه وسلم أصحاب البيعة فبيعوا تحت الشجرة بيعة مشهورة. هذه البيعة يقول الله تعالى فيها: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديه. فالحواريون من بني إسرائيل لما شدوا من أجر عيسى بن مريم وعزلوه ونصروه، من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. أي الدليل؟ آمنا بالله واشهد أنت بأننا مسلمون منقادون. ثم توجهوا إلى الله مباشرة ليعقدوا الصفقة معه: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهدين. هؤلاء الحواريون من بني إسرائيل كانوا قلة عددا قليلا من بني إسرائيل. أما الملأ من بني إسرائيل وهم اليهود لعنهم الله حيثما كانوا، هؤلاء اليهود وقفوا موقفا مزريا مخزيا من عيسى بن مريم وأمه عليهما السلام، فرموا أمه بالزنا وقذفوها بالفاحشة وأصروا على قتله عليه السلام، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. آمنت طائفة من بني إسرائيل وهي القليلة العدد بعيسى واتبعوه على ما جاء به من عند الله وعبدوا الله معه كما قال: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. أما الملأ وهم اليهود من بني إسرائيل فقد اتهموا مريم بالفاحشة كما ذكرت وأصروا على قتل عيسى ودبروا له المكيدة لينالوا منه ما أرادوا، فذهبوا إلى ملك ذلك الزمان وأثاروا حفيظته على عيسى بن مريم عليه السلام وأنه يدعو إلى دين غير دين الملك، وفرق بذلك بين بني إسرائيل ومزق شمله وجعل الجماعة الواحدة جماعات وهكذا، فما زالوا بالملك حتى أمر بإلقاء القبض عليه وقتله صلبا، ومكر الله والله خير الماكرين، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. والمكر هو التدبير في خفية بما يكره العدو، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. لما أصروا على إلقاء القبض على عيسى وقتله صلبا أوحى الله تعالى إلى عيسى: إني متوفيك. الوفاة هنا معناها النوم وليست الموت، الوفاة معناها النوم وليست الموت. فالوفاة تطلق على الأمرين، على النوم والموت، لكن هنا الوفاة معناها النوم للموت، كما قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه، يعني بالنهار ليقضى أجل مسمى. وقال: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني يتوفاها في منامها. يبقى الموت وفاه والنوم ايه؟ والنوم وفاه. فالنوم هنا إني متوفيك، الوفاة هنا معناها النوم وليست الموت. إني متوفيك ورافعك إلي، ورافعك إلي، رافعك إلي. الرفع يكون من اللي فين؟ من أسفل لأعلى. يبقى ربنا فين؟ في الأعلى. يبقى ربنا فوق عباده وهو العلي العظيم. سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، إني متوفيك ورافعك إلي إلي. فهذه الآية من الأدلة الدالة على فوقية الله تبارك وتعالى وعلوه على عباده، وله سبحانه وتعالى العلو المطلق، علو الذات وعلو القدر وعلو المكان وعلو المكانة وعلو القهر. والآيات في القرآن الكريم الدالة على استوائه عز وجل على عرش كثيرة مشهورة معروفة، حفظناها مرارا. ثم استوى على العرش، وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقدره 50,000 سنة. وقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. وقال سبحانه وتعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. والأحاديث في علو الله سبحانه وتعالى وفوقيته كثيرة. وقد سأل النبي عليه الصلاة والسلام الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال لسيدها: اعتقها فإنها مؤمنة. شهد لها بالإيمان لما شهدت الله بالعلو والفوقية. يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، سأرسل عليك النوم وأرفعك إلي وأنت نائم. فلما جاء الطلب ليلقوا القبض على عيسى عليه السلام، حاصروا البيت، وكان عيسى في داخل البيت مع مجموعة من الحواريين. فلما حاصرت الشرطة الدار ورأى عيسى عليه السلام أنه لا مفر، إما أن يخرج إليهم وإما أن يقتحموا الدار، فيش واحدة لازم كده، الدار محاصرة، يبقى إما أن يصير نفسه وإما إن هم حيقتحموا الدار ويأخذوه. فقال لمن معه من الحواريين: أيكم يلقى عليه شبهي ويكون رفيقي في الجنة؟ وقف شاب صغير كده أحدث في القوم سنا، قال: أنا يا رسول الله. قال: يا جماعة، أيكم يلقى عليه شبهي ويكون رفيقي في الجنة؟ قام الشاب نفسه المرة الثانية، المرة الثالثة برضو ما وقفش غير هذا الشاب. فألقى الله الشبه شبه عيسى على ذلك الشاب، وألقى النوم على عيسى ورفعه، فتح السقف ورفعت الملائكة عيسى إلى ربه، كما عرجت الملائكة بنبينا عليه الصلاة والسلام من بيت المقدس إلى السماوات العلى، ثم نزلوا به. ففتح السقف ونزلت الملائكة، خلت عيسى عليه السلام ورفعته إلى السماء. فهو في أي سماء الآن؟ في السماء الثانية، في السماء الثانية، كما في أحاديث المعراج الصحيحة في الصحيح وغيره، أن جبريل عليه السلام لما انتهى إلى سماء الدنيا بالنبي صلى الله عليه وسلم استفتح ففتح له، قال: فإذا أنا بآدم عليه السلام. قال: هذا أبوك آدم، فسلم عليه. فسلمت عليه، فرحب بي ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح، فإذا أنا بابني الخالة يحيى ابن زكريا وعيسى ابن مريم عليهما السلام. إني متوفيك ورافعك إلي. اقتحمت الشرطة الدار فوجدوا المجموعة وفيهم هذا الشبه، واحنا هو صورة عيسى، صورة تبقى الأصل. جم واخدينه، القبض عليه وصلبوه وقتلوه. وتبجحت بذلك يهود وقالوا: إنا، شوف التبجح الوقاحة، إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. فكذبهم الله فقال: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع، وما قتلوه يقينا، يعني هم مش متأكدين أنه ده عيسى، وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. إني متوفيك ورافعك إلي. فهو الآن في السماء الثانية كما ذكرنا، وسينزل إلى الأرض في آخر الزمان كما تواترت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا من علامات الساعة نزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، وذلك بعد ظهور المهدي محمد بن عبد الله رضي الله عنه، وخروج يأجوج وظهور الدجال فينزل عيسى ابن مريم عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، ثم يتوجه إلى بيت المقدس، وقد أقيمت صلاة الصبح للمهدي رضي الله عنه. فبينما هو يصف الصلاة إذ نظر فإذا بعيسى بن مريم وراءه فعرفه، فتأخر ليقدم عيسى للصلاة، فيأبى عيسى عليه السلام يقول: لا، إن هذه الأمة بعضها على بعض أمراء، تكريمة الله لهذه الأمة. فيصلي عيسى بن مريم عليه السلام خلف محمد بن عبد الله المهدي، ثم إذا فرغوا من الصلاة فتح الباب، والدجال مع من تبعه من اليهود خارج بيت المقدس. فإذا فتح عيسى بن مريم باب البيت المقدس وخرج، رآه الدجال ولا هاربا، فيقول له: إن لي فيك ضربة لن تفوت، أنا نازل أصلا عشان تلك، هتجري هنا هتجري هنا، لحقك لحقك، إن لي فيك ضربة لن تفوتني. فيدركه عند باب لد بفلسطين فيقتله. فيتفرق اليهود الذين هم أتباع الدجال، يتفرقون ويبحثون عن ملاجئ يدخلونها، حتى إنهم لا يختبئ أحدهم وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، تعال فخذه فاقتله. قال الله تبارك وتعالى في بيان نزول عيسى بن مريم من السماء: وإنه لعلم للساعة. وإنه أي عيسى عليه السلام لعلم للساعة، وفي قراءة: وإنه لعلم للساعة، أي أمارة ودلالة على قرب الإيه؟ الساعة. وقال تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، أي بعيسى بن مريم قبل موته، قبل أن يموت، لأنه سينزل آخر الزمان ليستوفي أجله الذي كتبه الله له، ثم يموت الموتة التي كتبها الله على بني آدم، يموت كما يموت بقى سائر الخلق. وقد وردت روايات وإن كان فيها ضعف أنه عليه السلام يموت ويدفن في المدينة في الحجرة النبوية بين النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر. فهذا هو خلاصة رفع عيسى وما جاء في نزوله. بعض الناس ردوا هذه الأحاديث الصحيحة في نزول عيسى بن مريم بقولهم: قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما فيش نبي بعد محمد، انتوا لما تقولوا عيسى سينزل يبقى معناته هيبقى فيه نبي بعد ايه؟ بعد محمد، وربنا قال محمد خاتم النبيين، كيف بقى عيسى ينزل تاني؟ نقول: عيسى حين ينزل من السماء في آخر الزمان لن يأتي الناس على أنه رسول من الله، لا، ده سينزل مجددا لدين محمد رسول الله، يعني يقوم في هذه الأمة مقام علمائها، يقوم في هذه الأمة مقام ايه؟ مقام علمائها. ولذلك فإن الإمام السيوطي رحمه الله لما سمى المجددين من المتقدمين واللاحقين الذين جاء فيهم الحديث إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس 100 كل سنة من يجدد لها أمر دينها، ذكر الإمام السيوطي المجددين المتقدمين واللاحقين وذكر من الذين سيأتون عيسى ابن مريم عليه السلام، آخر المجددين، آخر المجددين لهذه أمتنا هم إيه؟ هو عيسى ابن مريم. فعيسى لما ينزل مش حيبقى نبي ورسول، لا، ده حيبقى واحد من إيه؟ من علماء هذه الأمة والمجددين لها دينها. إذا ما فيش تعارض بين كون النبي عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين وبين نزول عيسى إيه؟ ابن مريم عليه السلام في آخر الزمان. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. ومطهرك، عارفين الطهارة؟ الطهارة في اللغة إيه؟ النظافة، وفي اصطلاح الفقهاء رفع الحدث وإزالة الإيه؟ وإزالة النجس. الله يقول لعيسى ومطهرك، ومطهرك بإيه؟ منظفك ومخلصك من الذين كفروا. معناته مخالطة الذين كفروا إيه؟ نجس، رجس، وسخ، دنس، مخالطة الأشرار، مخالطة الظالمين، مخالطة الفسق والعصاة، دنس بيعوصك. أما تمشي مع واحد مش كويس بيعوصك، بيعوصك. ما تمشي مع النظيف تكسب من نظافته نظاف، تمشي مع واحد وسخ ينالك من وساخته. فقال ومطهرك من الذين كفر، ما قالش ومطهرك منهم، ما قالش ومطهرك منهم، قال ومطهرك من إيه؟ من الذين كفروا. من الذين كفروا يعني من بني إسرائيل، مطهرك من الذين كفروا من بني إسرائيل. فجاء بالاسم الظاهر مكان الضمير ليفيد علة النجاسة، مطهرك منهم ليه؟ لأنهم كفر، والكفر إيه؟ نجاسة. إنما المشركون إيه؟ نجس. إنما المشركون نجس. فإذا كان الكافر نجسا يبقى المؤمن إيه؟ طاهر. يبقى المؤمن إيه؟ طاهر. ولذلك لما لقي أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى طرقات المدينة، الرسول ماشي، أبو هريرة جاي، ساعة ما شاف الرسول جه هربان سرعة ومختفي، غاب شوية كده وجه، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وين يا أبو هريرة؟ أنا شايفك الآن جاي علي، رحت فين وجيت؟ قال يا رسول الله كنت جنبا فكرهت أن أجالسك على غير طهارة. أنا لما هقابلك لازم هسلم عليك وحمشي جنبك وحقعد معاك وأنا جنب هعوصك، فكرهت أن أجالسك على غير طهارة. قال سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس، والمشركون إيه؟ نجس. يبقى الكفر نجاسة والطهارة إيه؟ والإيمان إيه؟ طهارة. الكفر نجاسة والإيمان إيه؟ والإيمان طهارة. إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. فخلي بالك بقى، يعني انظر في من تصاحب، انظر في من تماشي، انظر في من تجالس، انظر في من تخالل. لا تصاحب إلا مؤمنا، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. ما تبقى أنت راجل حل نظيف وتمشي مع راجل وحش، الناس هيبصوا يقول لا فلان ده احنا عارفينه، طب بس ماشي مع راجل ده وحش ده ليه؟ هجيب لك الشبهة. يبقى أنت ما دمت نظيف ما تمشيش مع الوسخ، لأن حينالك من وساخته. إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفر. طيب كأن عيسى كده اطمأن على نفسه، اطمأن على إيه؟ يعني بخلاص كده اليهود لن يصلوا إليه، لن يصلوا إلى ربنا، اطمنه إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفر. لكن يا إخواني الرسل لا يحملون هم أنفسهم فقط، بل يحملون هم أتباعهم في حياتهم وبعد مماتهم. يعني خلاص يا عيسى اطمئن، اليهود لن ينالوا منك، لن يصلوا إليك، مش عوسى عيسى بقى فرح وانبسط واطمأن وخلاص. لا طب طب يا رب كده انت طمنتني على نفسي. طب واتباعي حواري الذين امنوا بي واتبعوني هيروحوا فين ومصيرهم ايه؟ قال وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة. يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من انصاري الى الله؟ قال الحواريون نحن انصار الله. فامنت طائفة من بني اسرائيل وكفرت طائفة فعملنا ايه؟ فايدنا الذين امنوا على عدو فاصبحوا ظاهري. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة. خلي بالك بقى من هم اتباع عيسى. اتباع عيسى الذين اتبعوه في زمانه على ما جاء به من عند الله وامنوا انه عبد الله ورسوله وعبدوا الله معه. وكل من بقي على هذا ممن بلغته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم قد ايه قد امن بمحمد صلى الله عليه وسلم. واتباع محمد امنوا بايه؟ بعيسى عليه السلام. يبقى وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة. هذا التأبيد الى يوم القيامة لو كان المراد الطائفة اللي امنت من بني اسرائيل فقط والطائفة اللي كفرت يبقى مش الى يوم القيامة. لكن وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة دل على ان اتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذين امنوا به واتبعوه وصدقوا بان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم روح منه هم فوق الذين كفروا الى يوم القيامة بايه؟ باذن الله عز وجل. فهذه بشارة لنا نحن اتباع محمد واتباع عيسى. نحن اتباع محمد واتباع ايه؟ عيسى. هذه بشارة لنا اننا ان شاء الله فوق الذين كفروا بني اسرائيل وهم اليهود الى ايه؟ الى يوم القيامة. وبعدين يوم القيامة بقى يحصل ايه بقى؟ ثم الي مرجعكم يعني يوم القيامة فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. نتيجة حكم الله بين عباده يوم القيامة حكم الله هينتج ايه؟ بعد الحكم بعد ان يحكم الله بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون هتكون النتيجة ايه؟ فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ينصرونهم من دون الله ويدفعون عنهم عذاب الله ويردون عنهم عذاب الله. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارح. أما الذين آمنوا وأسلموا زي ما قلنا الإيمان والإسلام. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله كما وعد في آية أخرى والله لا يحب الظالمين. من هم الظالمون؟ الكافرون كما في آخر آية في الربع اللي فات فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وهنا والله لا يحب الإيه؟ الظالمين. والكافرون هم الإيه؟ الظالمون. يبقى الله لا يحب الكافرين لا يحب الإيه؟ الظالمين. لأن الكافرين ظالمون لأنهم صرفوا حق الله إلى غير مستحق والله لا يحب الظالمين. ثم يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ذلك الذي تلوناه عليك الآن في هذه الصورة من نبأ مريم بنت عمران وعيسى بن مريم ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. فكما قلنا مرارا من دلائل نبوة النبي القصص القرآني. القصص القرآني من دلائل نبوة النبي كما سبق في قوله تعالى بعد ما ذكر آل عمران وزكريا ويحيى قال ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيما يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يقتصر. بعد ما قص قصة عيسى برضه يقول ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. فالقصص القرآني من أكبر دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لولا الوحي إيش در النبي عليه الصلاة والسلام بما كان من أمر مريم وأمر عيسى وأمر يحيى وأمر زكريا؟ إيش در النبي عليه الصلاة والسلام بما فعل يهود مع عيسى عليه السلام؟ ما كان، لولا الوحي لم يكن له علم بذلك. فالله يقول له ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. ثم يقول سبحانه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. هما بيقولوا عيسى ابن مريم، بيقولوا عيسى ابن الله ليه؟ هما بيقولوا عيسى ابن الله ليه؟ قال لك عشان اتولد من مريم دون أن يمسها بشر، والخلق كلهم مخلوقون من ايه؟ من ذكر وانثى. عيسى مخلوق من انثى بلا ايه؟ بلا ذكر، يبقى هو ابن الله. طب ايه يعني ايه المشكله ان امراه تلد دون ان يمسها بشر؟ ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم، خلقه من تراب ثم قال كن فيكون. خلق الله ادم من تراب بلا ذكر ولا ايه؟ ولا انثى، بلا اب ولا ايه؟ ولا ام. فلو كان يجوز أن يقال عن أحد أنه ابن الله كان أولى بها مين؟ آدم. لو كان يجوز أن يقال لأحد أنه ابن الله يبقى كان أولى به إيه؟ آدم. ربنا خلقه من تراب من غير أب ولا إيه؟ ولا أم. ومحدش قال إن آدم ابن الله. كيف بقى جعلتم عيسى ابن الله لكونه ولد من مريم بنا بدون أن يمسها بشر؟ كما أن الله خلق آدم من تراب وقال كن فيكون، كذلك خلق عيسى وقال كن فيكون. كلمة الله قال كن فكان عليه السلام، فيش مشكلة. قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال كن فيكون. الحق من ربك، تقدير الكلام هذا هو الحق من إيه؟ من ربك. هذا هو الحق من ربك، يعني هذا الكلام الذي أنبأناك به من نبأ عيسى عليه السلام ذلك هو الحق من إيه؟ من ربك. فلا تكن من الممترين والإيه؟ والشاكين في أمر عيسى. الأمر واضح خالص. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمتر. ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. أمر واضح خالص. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال الحق من ربك، يعني هذا هو الحق من ربك. فلا تكن من الممترين والشاكين في أمر عيسى ابن مريم كما جاءك عن الله عز وجل. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من الحق، بعد هذا الحق اللي ربنا وضحه خلاص أهو، ويجوا بعد كده يجادلونك في عيسى ابن مريم، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من الحق، قل لهم ايش رايكم بقى؟ احنا عايزين نبطلوا ايه؟ مناظرات، ونبطلوا خصومات، ونبطلوا مجادلات ومهاترات. احنا عايزين نلهوا الموضوع ده بقى، مش عايزين كل شويه نتكلموا موضوع عيسى ابن الله ولا مش ابن الله. انا عايز بقى اقول لكم على حاجه تنهي هذه المجادله لصاحب ذي الحق فيها. كل شوية جايين تناظرونا وتجادلون، احنا عايزين بقى نقفل على الموضوع ده. نقفل عليه ازاي؟ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. انتم مصرين على ان عيسى ابن الله، ونحن نقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نحن على الحق وأنتم تزعمون أنكم على الحق، إيش رأيكم بكلا؟ هاتوا رجالتكم ونسوانكم وعيالكم، وإحنا نجيبوا رجالتنا ونسواننا وعيالنا، ونطلعوا كده في الصحراء الواسعة ونقف وقول ايه؟ اللهم اهلك الظالمين، اللهم اهلك الكاذب من الفريقين، يلا أنا مستعد، تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. لما قال لهم الرسول كده قال طب بكرة حنشوف، بكرة نرد عليك كده. بكرة الرسول صلى الله عليه وسلم خد علي وفاطمة والحسن والحسين أبناءنا وإيه وأبناءك ونساءنا ونساءك وأنفسنا، دول أهله، دول أبناء ونساءه، فاطمة ابنته وعلي زوج ابنتي والحسن والحسين أولاد بنات. تعالوا تعالي يا فاطمة، تعالي يا علي، تعالي يا حسن حسين، تعالوا طلع به. استنى الجماعة يجوا مجوش. قال بعضهم لبعض لا تفعلوا، فوالله لو كان نبيا فلاعناه ما أفلح منا أحد أبدا. شوفوه عايز إيه، وادوله الجزية وخلاص وخليكوا على ما أنتوا عليه وما رضوش يطلع. في قعودهم عن المباهلة وعدم خروجهم لها دليل على أنهم أيقنوا إيه أنه رسول حقا، وأنهم لو باهلوه اللعنة هتنزل على مين؟ عليهم، فخاف فما رضوش يطلع. الرسول عشان مؤمن أنه رسول الله يقينا ما خافش من حاجة، خد نساءنا ونساء وأبناءه ونفسه وخرج. أما هم ما رضوش يطلع ليقينهم أن محمدا على حق، وأنهم لو باهلوه أصابتهم اللعنة فلم يفلح منهم أحد أبدا. فمن حاجك فيه أي جادلك ونظرك في عيسى بن مريم بعد هذا البيان وبعد هذا القصص، ها؟ فمن جاء حاجك فيه بعد ما جاءك فقل تعالوا تعالوا يا جماعة خلصونا، عايزين نخلص الموضوع ده، عايزين نخلص من الموال ده بقى، تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءك ونساءنا ونساءك وأنفسنا وأنفس، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين منا ومن. إذا كنا احنا كاذبين لعنة الله علينا، إذا كنتم انتم كاذبين لعنة الله علينا. تعالوا نقولوا كده معانا، ما رضوش يجي. قال الله تعالى إن هذا القصص الذي قصصناه عليك من نبأ مريم ابنها عيسى إن هذا لهو القصص الحق. ليه؟ لأنهم إيه؟ من الله الحق. قال فالحق والحق إيه؟ أقول إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وما من إله إلا الله. عيسى مش إله، ده عيسى عبد الله ورسوله، وأول ما كلمكم هو لسه مولود قال إني عبد الله، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. قال العلماء هذان الاسمان العزيز الحكيم من الأسماء الحسنى يبطلان ألوهية عيسى التي تعتقدها النصارى. ليه؟ قال العلماء الشبهة جاءتهم، الشبهة في ألوهية عيسى جاءتهم من أمرين، الأمر الأول هو القدرة والأمر الثاني هو الإيه؟ العلم. عيسى كان إيه؟ يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، دي إيه؟ قدرة. وبعدين انت كلت امبارح انت كلت كذا، وانت كلت ايه كلت ايه، طب بكرة هتاكل ايه، هتاكل كذا، بدعيل. فربنا رد عليهم وابطلهم هذه الشبه بذكر اسمين من اسماء الحسن، وان الله الاله الحق يعني لهو الايه العزيز الحكيم. العزيز هو الذي ايه لا يغلب ولا يقهر، هو الذي لا يغلب ولا ايه ولا ليه، لانه عزيز، عزيز لا يغلب ولا ايه ولا يقهر. طيب هل كان عيسى عزيزا على حسب اعتقاد النصارى؟ النصارى بيعتقدوا ان اليهود قتلوا ايه؟ قتلوا عيسى. امال الصليب اللي شنو ده ليه؟ الصليب ده رمز ايه؟ ان اليهود صلبوا عيسى وقتلوا، يبقى هم في اعتقادهم يعتقدون ان اليهود قتلوا ايه؟ عيسى. يبقى عيسى ولو كان له قدرة لكن لم تكن قدرة ايه؟ تامة ولا كاملة، بدليل انه عجز أن يدفع بني إسرائيل إيه عن نفس لغاية ما قتلوه في اعتقادهم، هم ما قتلوه لكن هو بيعتقد أنه قتلوه، يبقى ما كانش عزيز لو كان عزيزا لإيه لم تنع منه. هذا الشيء بالنسبة للقدر. بالنسبة للعلم هو بيقول لكم هتأكلتوا إيه مبارح وهتأكلوا إيه بكرة، هذا بعض العلم. ومثل هذا لا يصلح أن يكون إلها، لأن الإله هو الحكيم، والحكيم هو إيه الذي أحاط بكل شيء علما. وعيسى ظل قاعد في الدار مش عارف ان الشرطة جاية برة تقبض عليه، فخلاه قاعد لغاية ما قبضوا عليه وقتلوه في اعتقادهم. يبقى هذان الاسمان العزيز الحكيم رد الله بهما على الشبهة التي تعلق بها النصارى في ألوهية عيسى، قالوا قدير عليم. قال لهم وان كان قديرا لكن ليس عزيزا، وان كان عليما فليس حكيما، وان الله الحق هو الايه العزيز الحكيم. بعد كده في بيان، بعد كده بقى في توضيح بعد كده. فقال الله لرسوله فإن تولوا بعد هذا البيان بقى وأعرضوا عنك فإن الله عليم بالمفسدين، والله يعلم المفسد من المصلح. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.